للاسم الاعظم للاسم الاعظم Yeah. لبس ربك رسول اللي عرف سيدك يا حيدر ما علي يجهل عجب لو ما عرف قدرك مثيل ما جيت يا بس ربك رسول اللي عرف سيدك عاجز خد ربي الخالق يا من كنزل علم صدرك إمامي وشيعتك إحنا إمامي وشيعتك إحنا تبعنا نهيك وأمرك إمامي وشيعتك عتك احنا تبعنا نهيك وامرك الرب وجودك ربي البريه اسمك خلودك ايدي الخلفيه الرب وجودك ربي البريه اسمك خلودك ايدي الخلفيه الحق وكل أمك لم يستفخر وانت بمن لك مجدك إلك تفيت مجيد الشعب إلك تفيت مجيد الشعب الخلايق كل شهدت لك وحتى الخطوم يا حدا الخلايق كل شهدت لك وحتى الخطوم يا حدا معجز ما يقدر يساوي الشسيع من خادمك الشسيع من خادمك طنبر الله يحدد من الدراية انت البدع انت النهاية الله يحدد من الدراية انت البداية انت النهاية اجتك يا بول بالاسم الاعظم ضربت علامه في الابن ابو باسمك دور أفلح باسمك خالق الأرض باسم الخالق الأعظم علي بهالدن يا معميت لك ارفع عليه العلي مقدم علي وباسمك تدور أفلح اسم الخالق الأعظم علي ورب عريش بيدك مفاتيح الحشر سلم علي ورب عريش بيدك مفاتيح الحشر سلم بيدك جد الباري يسارك تعريش جنة الباري يسعرك يسعر الفتاة خير للمحب يشفع بشعرك المن نكار حبك مهما يشتكي ويركع مهما يشتكي ويركع بشعرك المن نكار حبك مهما يشتكي ويركع شخصي انت يوم القيامة شخصي اللي يجعل كل تزامة اشفع لانت